سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المخلف هو الذي طلب منه رسول الله أن يجي وياهم في العمرة بتاع الدين وتخلفوا قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا المخلفين. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا عن إن نجي وياك. كلمة قولهم فاستغفر لنا يدل على كلامهم ده مش صح، يدل على إنهم أذنبوا. هم اللي قالوا فاستغفر لنا يدل على إنهم أذنبوا. ما هو خد المغفل كده وخده من الناس. فاستغفر إيه؟ فاستغفر لنا. الله أوحى لرسوله بما في يعني في نفوسهم، فقال لهم انتم ظننتم ان لم ينقلب الرسول الى اهله ابدا، فاللي قال الكلام ده قلت لم قال، لانهم قالوا لن يرجع محمد من هذه السفره. ليه؟ لان هناك الجماعه اللي حول مكه اللي تبع قريش متربصون له، كانوا الاحابيش، جماعتهم الاحابيش، هذه واحده، كانوا جماعه من ثقيف، كانت قريش، كانت كنانة، ودول أقوياء. قال لكم ما حينفدوا من دول مش ممكن، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إيه والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا اللي خلاكم تقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. ده المسألة بجيبها واضحة كده. سيقول لك، وكلمة سيقول تنزل قرآن، وقرآن يتلى ويتلى على نية في الصلاة. بقى المخلفين ما كانوش يعني عندهم ذوق كده ما يقولوش الكلمة دي، ده ربنا قال سيقولوا ما قبل ما يقولوا، قبل ما يقولوا، زي ربنا ما لما جه في تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بس انت قعدت عند قبلة بيت المقدس دي مدة، واليهود فرحانين بها قوي، ساعة ما تتحول القبلة يقولوا الله ايه اللي جرى، نحوله عن قبلتنا ايه اللي جرى، ما كان عندنا وايه وشو، ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه، ايه ليه مش عارف ايه. الله، ساعة ما هم يقولوا كده سيقول السفهاء من ساء ما قالوش لسه، وبعدين اليهود قاعدين يشوفوا القرآن بينزل عليهم ازاي بيقول ايه، وسمعهم سيقول السفهاء برضو صدقوا انهم سفهاء وقالوا بالفعل. لو عندهم شويه عقل ما كانوش قالوها، ما كانوش قالوا الكلمه، انما قالوها ولا ما قالوهاش. يبقى دي زي سنريهم اياتنا في الافاق، لان الذي يتكلم يعلم منطق الجموع وان كان زمنها مستقبل، ثم ياتي واقعها موافقا لما ايه لما قال، فيدل على ان الذي يعلم ما ياتي هو الذي اخبره. يبقى ده دليل على صدقه في البلاغ عن الايه عن الله. سيقول لك المخلفون من الاعراب، احنا قلنا بقى ان اللي كان عند القبائل اللي هي حول مكه طبعا كانت قريش وكنانه والاحابيش والثقيف، كل دول كانوا موجودين. الجماعه المخلفين دول كانوا من كذا قبيله، اظن سبع قبائل هم كده، في قبيله نفس ما يسمونها قبيله أشجع، قبيلة أشجع هذه واحدة منهم، وبعدين تيجي قبيلة مزينة تيجي بعدها. الله، وفي هوازن، وفي قبيلة اسمها قبيلة بخر، وفي قبيلة اسمها قبيلة الايه الأصيلين. كل القبائل دي اللي تخلفت عن البيع وقالوا يا محمد رمى نفسه في حته وهيموت ومش هروح مش عننا. لما جه الحق سبحانه وتعالى يجيب حكاية خيبر، وخيبر غنية بقى بتاعت اليهود وفيها بقى كل حاجة، دول قالوا عايزين نروح وياكم خيبر. المخلفين قالوا عايزين نروح، لأن خيبر بقى فيها غنائم إيه لا حصر لها. سيقول لك المخلفون من الأعراب، الأعراب دي اللي هم بتوع البدو يعني، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. الأموال والبنون لو أراد الله بها ضرا أنت كنت هتدفعوا بإقامتكم إياهم، هتقدروا تنفعهم. النافع والضر هو الله، عدوا حاجة غير دخلهم علشان يأببهم بالكلام اللي قالوه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إيه والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وعلم نقلوا الرسول وقالوا لهم طيب